جائع فلا حرج عليه سواء مر على في أشجارها ثمرة فله أن يتناول منها ولا ضمان عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا مر بثمر على الشجر وأخذ منه خبنة، يعني الخبنة هي ما يكون في الجيب أو في الجنب من مخبأ على شكل الكيس يخاط في الثوب يضع فيه الإنسان حوائجه، هذه الخبنة. فإذا أخذ منه شيئا في خبنته أو في يده أو في إناء أو وعاء خرج به فهذا لا يجوز له، هذا حرام عليه، لأن الأصل تحريم أموال الناس، وإنما رخص أن يأكل به فيه فقط ولا يحمل منه شيئا. فإن حمل ترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه يغرم ما أخذه، الأمر الثاني أنه يعزر، يعني يؤدب بما يراه الحاكم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إذا قطف الثمر وجذ النخل وجعل في المجفف الجرين الذي تجفف فيه الثمار فهذا قد أحرز، دخل الحرز، فهذا يعتبر سرقة، طبق عليه حد السارق، لكن بشرط أن يكون ما أخذه يبلغ ثمن المجن، المجن وهو ما سبق بيانه أنه ما يتخذه المقاتل سترة دون وجهه تقي به السهام، سمي بالمجن لأنه يجتن به، يعني يستتر، والاجتنان الاستتار، يستتر به المقاتل، سمي مجنا. قد سبق في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، فقوله هنا إذا بلغ ثمن المجن أي 3 دراهم إسلامية فإنه تقطع يده، أما إذا كان دون ذلك فلا تقطع يده لأنه لم يبلغ نصاب السرقة. هذه المسألة الثالثة. ودل هذا الحديث بعمومه على احترام أموال الناس، إذا كانت محرزة، ودل أيضا على أن الحرز يختلف باختلاف الأموال، فحرز الثمار الجرين، جعلها في الجرين المجفف. نعم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق نداءه فشفع بي ألا كان ذلك قبل أن تأتيني به. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. هذا حديث صفوان بن أمية بن خلف صحابي أسلم عام الفتح في غزوة هوازن في حنين، أسلم في هذا الوقت، وقصته أنه كان متوسدا رداءه، والرداء هو ما يجعل فوق الإزار. الحلة تتكون من الإزار والرداء، هذه تسمى حلة، الإزار على أسفل البدن والرداء على الكتفين والظهر والصدر، هذا هو الرداء. وكانوا ينزعون أرضيتهم في بعض الأحيان ويبقون الإزار. صفوان بن أمية كان متوسدا رداءه، لكن أين كان؟ ورد في رواية أنه في بطحاء مكة، وورد في رواية أنه في المسجد الحرام، وورد في رواية أنه في المسجد النبوي في المدينة. المهم أنه كان متوسدا رداءه ونائما عليه، فجاء سارق وأخذه من تحته فرفعه صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. عند ذلك أراد صفوان أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يده. قال صلى الله عليه وسلم: هل قبل أن تأتيني به، أي هل عفوت عنه قبل أن تأتيني به. أدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان إذا كانت يده على ماله فهذا حرز، متوسدا له أو جالسا عليه أو يده عليه فإن هذا حرز للمال، وجود صاحبه معه. وكما سبق أن الحرز يختلف اختلاف الأموال، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، بل يجب تنفيذها، وهذا سبق في حديث المخزومية لما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أراد أن يشفع لها لا تقطع يدها، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ دل على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، وهذا قد سبق عند حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. قصته مع مخزومية، ولا تجوز الشفاعة في الحدود. المسألة الثالثة دل على أنها إذا لم تبلغ الحدود السلطان يجوز تسامح فيها والعفو فيها، دليل قوله صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به، أي هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به، دل على أنه إذا لم تبلغ الحدود السلطان يجوز التعافي عنها. في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، ما بلغني من حد فقد وجب. نعم. وعن جابر قال: جاء بسارح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جاء به الثالثة فذكر مثله. ثم جاء به الرابعة كذلك. ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث خالد بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل بالخامسة منسوخ. هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن السارق إذا كرر السرقة يكرر عليه الحد، فإذا سرق في المرة الأولى تقطع يده اليمنى، إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يمشي عليه، فإن سرق المرة الثالثة تقطع يده اليسرى، فإن سرق الرابعة تقطع رجله اليمنى من مفصل القدم، فإن سرق الخامسة، هذه المسألة الثانية، أنه إذا سرق المرة الخامسة أنه يقتل، أنه يقتل المرة الخامسة. ولكن هذا الحديث استنكره راويه النسائي رحمه الله، أي حكم عليه بالنكارة. الحديث المنكر هو غير المعروف عند المحدثين، المنكر ضد المعروف، أي ليس معروفا عند الحفاظ والمحدثين، فهذا مطعن فيه النكارة. وأيضا روى الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث منسوخ، فلا يقتل السارق، والأصل عصمة دم المسلم، ليس هناك دليل على صحيح، ليس هناك دليل صحيح على قتله. ولكن إذا تكررت منه السرقة بعد المرة الرابعة يخبس حتى يموت. هذا ما يقال عند هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب حد الشارب وبيان المسكر. من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها العقل، العقل الذي جعله الله في الآدمي وميزه به على غيره من الحيوانات. فإنه نعمة من الله عز وجل، سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما لا يليق، كما تعقل الدابة بالحبل، فالعقل وهو الحاسة معروفة يعقل الإنسان عما لا يليق به، وهو من أعظم نعم الله على هذا الإنسان، يميز به بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث وبين الضار والنافع، يعقل به آيات الله ويفقه آيات الله. وذم الله الذين لا يعقلون ولا يعرف قدر العقل إلا إذا نظرت إلى المجانين والمخبلين، نظرت إلى حالتهم لما فقدوا العقل، فإنك تعرف نعمة الله عليك بهذا العقل الذي هو من آيات الله عز وجل ومن نعم الله العظيمة. ولذلك من اعتدى على شخص اعتداء أزال عقله فإنه تلزمه الدية كاملة، تلزمه الدية كاملة، دية نفس كاملة عن العقل الذي جنى عليه فأفسده على صاحبه. فكيف إذا جنى الإنسان على عقله؟ إذا جنى الإنسان على عقله فتناول مادة تزيل عقله، وذلك بالخمر المسكر أو بالمخدرات أو غيرها مما يزيل العقل، فهو جنى على نفسه من ناحية، وأيضا تسبب في إخلاله بعبادة الله عز وجل، لأن لله عليه العبادة وحقوق، فإذا تصرف في عقله تعطل في العبادة الواجبة عليه وهي حق لله، أيضا تتعطل حقوق الأقارب والمخلوقين عليه، فالعقل يترتب عليه مصالح لنفس الإنسان ولغيره، أيضا إذا زال عقله أضر بالآخرين، أضر بالآخرين بالضرب أو بالقتل أو بالتعدي على الناس، أنه ليس عنده عقل، فيترتب على الجناية على العقل أضرار عظيمة على صاحب العقل وعلى غيره. وكذلك إذا تعاطى ما يفتر فترات كالقات والدخان والأمور المفترة التي لا تسكر لكنها تفتر الإنسان، تخمله، تكسله، هذا جناية على العقل. الواجب على المسلم يشكر الله على عقله وأن يحافظ عليه وأن لا يتعاطى ما يخل بعقله، فإذا تعاطى ما يخل بعقله فإن الله أوجب إقامة الحد عليه، إقامة حد المسكر أو حد الخمر. وأما الذي يتعاطى المخدرات ف فهذا يجني على عقله وعلى بدنه، يجني على عقله وعلى بدنه ويعطل قواه وحواسه كلها حتى يصبح لا مع الأحياء ولا مع الأموات، نسأل الله العافية، لا مع الأحياء ولا مع الأموات، ويكون عالة على أسرته كما هو معلوم. وكذلك الذي يروج المخدرات يستوردها ويروجها، هذا من المفسدين في الأرض، ولهذا حكم العلماء، صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن الذي يروج مخدرات يقتل لأنه من المفسدين في الأرض. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالذي يروج المخدرات هذا من المفسدين في الأرض، يجب إراحة المسلمين منه، وذلك بقتله دفعا لشره وردعا لغيره. فأمور العقل ومنافع العقل ومنافع الجسم منافع عظيمة ونعمة من الله، فكيف الإنسان يجني على نفسه بهذه الأمور؟ الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ كانت هذه الآية من آخر ما نزل في الخمر، لما نزلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يشقوا دنان الخمر وأوعية الخمر، أشققوها حتى سالت الخمر في أسواق المدينة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وحماية للمسلمين من شرها، حماية للمسلمين من شرها. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر بأم الخبائث، أم الخبائث لأنها تجمع كل الخبائث، ولعن صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخمر مادة خبيثة مفسدة يجب القضاء عليها وعلى أهلها، تطهير المجتمع المسلم منها ومن أهلها، إلا من تاب إلى الله عز وجل. الذين يجعلون مصانع للخمور في بلاد المسلمين، يجعلون مصانع للخمور، هؤلاء مفسدون في الأرض، مثل الذين يروجون المخدرات أو أشد، فيجب قتلهم والقضاء على أوكارهم ولا يجوز التستر عليهم، ويجب على من علم بهم أن يبلغ عنهم ولا يتوانى في ذلك من أجل تطهير بلاد المسلمين وإراحة المسلمين من هذه الشرور. والخمر سميت خمرا من التخمير وهو التغطية، لأنها تغطي على العقل، ومنه خمار المرأة لأنها تغطي به رأسها ووجهها. فالخمر مأخوذ من التخمير وهو التغطية، لأنها تغطي على العقل وتغتال العقل، تغتال العقل، فهي خبيثة ويجب اجتثاثها من مجتمع المسلمين بكل وسيلة، بما يكف شرها وشر أهلها عن المسلمين. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. والخمر كل ما غطى العقل وأسكر فهو خمر، من أي مادة، كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان، سواء من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من كل مادة تسكر، فإنه يسمى خمرا يجب فيه الحد. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده نحوا من 40، جلده نحوا من 40 جلدة، فدل هذا الحديث على إنكار المنكر، وأن من شرب الخمر إنه لا يترك بل يؤخذ على يده، يؤخذ على يده لمنع شره من المسلمين أو عن المسلمين، لأنهم جاءوا بهذا الشارب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل أيضا على أن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر، لأنهم جاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر وهو الحاكم. فليس من حق أي أحد أنه يقيم الحدود، وإنما هذا من صلاحيات ولي الأمر. مسألة الثالثة، الحديث دليل على أن شارب الخمر يجلد، يعني يضرب، وأنه يبلغ بضربه إلى نحو 40 جلدة، 40 جلدة، كما نعلم أن السارق، أن كما نعلم أن الزاني البكر يجلد 100 جلدة، هذا بنص القرآن، وأن القاذف يجلد 80 جلدة، وهذا أيضا في القرآن: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وأن الشارب يجلد كما في هذا الحديث أنه يجلد الحد نحو من 40، هذا المقدار الذي جلد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر يجلدون 40، ثم لما جاء عهد عمر وكثر في الناس شرب الخمر بسبب اتساع البلاد الإسلامية صار هناك رأي آخر يأتي إن شاء الله. نعم. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتخيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتخيأها حتى شربها. الوليد بن عقبة بن أبي معيط شرب الخمر، شرب الخمر في عهد عثمان في خلافة عثمان رضي الله عنه، فأمر عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يجلده نيابة عن الخليفة، فدل هذا على جواز التوكيل في إقامة الحدود، أن الحد يقيمه السلطان أو وكيله ونائبه. فعلي بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة، أمر عبد الله بن جعفر بن أخيه أمره أن يجلده، فلما بلغ 40 قال له قف. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، جلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر سنة، وما فعله عمر أيضا سنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا معنى قول علي وكل سنة، أي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله عمر. والسبب في أن عمر رضي الله عنه جلد 80 أنه لما كثر شرب الخمر بسبب توسع الدولة الإسلامية ووجود من يتعاطى الخمر في أرجاء البلاد أرجاء الدولة، كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر أن شرب الخمر قد كثر وأن الناس ما صار يردعهم 40 جلدة. فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم، جمع الصحابة واستشارهم كعادته رضي الله عنه أنه في الأمور المهمة يجمع المهاجرين والأنصار ويستشيرهم، فأشاروا عليه أن يرفعها إلى 80 أقل الحدود وهو حد القذف، قالوا إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى يعني يقذف، فأشاروا عليه يجعلها 80. في رواية أن الذي أشار عليه بذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل غيره. استقر الأمر في خلافة عمر على 80 جلدة على الخمر. وقد اختلف العلماء في حد الخمر على 3 أقوال، على 3 أقوال. وقول هذا أحب إلي وكل سنة وهذا أحب إلي، هذا الإشارة ترجع إلى الأخير هذا يعني الثمانين أحب إليه، وقيل يرجع إلى الأول وهو جلد الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه أراد الثمانين أنها أحب إليه نظرا لردع الناس عن شرب الخمر. وقد اختلف العلماء في حد شارب الخمر على ثلاثة أقوال. قول الأول أن حده 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو بكر الصديق. القول الثاني أن حده 80 جلدة كما فعل عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة على ذلك، وهذا سنة كما قال علي رضي الله عنه، لأن سنة الخلفاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون 80 جلدة. القول الثالث أن الحد 40، وما زاد على 40 فهو من باب التعزير إذا رآه الإمام، إذا رأى الإمام الزيادة زاد إلى 80 فهو راجع إلى رأي الإمام فيما زاد على 40. 40 لا بد منها، ما زاد عليها راجع إلى رأي الإمام، فيكون ما 40 الزائدة هذه من باب التعزير. والراجح والله أعلم الرأي الثاني أنه حد 80 جلدة، لأنه هو الذي استقر عليه العمل وأجمع عليه الصحابة في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. وقوله أنه شهد عند عثمان من رأى الوليد بن عقبة يتقيأ الخمر فقال ما تقياها إلا وقد شربها، فظاهر هذا أن عثمان حده بموجب أنه ثبت عليه الحد بموجب تقيؤ الخمر، بموجب تقيؤه للخمر. وبناء على ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن شرب الخمر يثبت بالتقيؤ، يثبت بالتقيؤ. قال ما شرب ما تقياها حتى شربها، ولكن هذا فيه نظر، لأن تقيؤ الخمر قد يكون الإنسان جاهل ما درى أن الخمر شربها غير متعمد، قد يكون مكرها شربها مكرها، يحتمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود الشبهات، فالصحيح أنه لا يحد بمجرد التقيؤ. وقصة الوليد لم يعتمد عثمان رضي الله عنه على التقيؤ فقط، لأن فيه من شهد عليه شرب الخمر، فقام الحد عليه بموجب الشهادة، وانضاف إليها تقيؤه للخمر، فكان هذا مؤيدا للشهادة عليه، فأقام عليه الحد رضي الله عنه. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. نعم. وهذا الحديث فيه أن من تكرر منه شرب الخمر يكرر عليه الحد إلى المرة الرابعة، فإذا شرب الخامسة فإنه يقتل، أضرب عنقه فيقتل. هذا ما يدل عليه الحديث. ولكن الحديث كما ذكر النسائي أنه منسوخ بحديث آخر، وهو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد المرة الخامسة ولم يقتله، هذا معنى قوله أنه منسوخ، منسوخ بما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلده في الخامسة ولم يقتله، فيكون قوله اقطع اضربوا عنقه هذا منسوخا، هذا معنى قول النسائي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، الجمهور على أنه لا يقتل، وإن شربه وكرر شربه لا يقتل، بل يكرر عليه الحد، كرر عليه الحد، كل ما شرب يجلد. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقتل في المرة الخامسة عملا بهذا الحديث، وأيضا هذا له حكم الصائل، فإذا كان الحد لا يردعه تكرر منه ولم يردعه الحد فهذا حكمه حكم الصائل، إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل، هذا هو القول الثاني وله وجاهة بلا شك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، متفق عليه. نعم، الضرب في الحدود أو في التعزير لا يكون على الوجه، لا يكون على الوجه، وإنما يضرب على ظهره وعلى مواطن من جسمه ليست حساسة، لأن هناك مواضع حساسة إذا ضرب الإنسان معها أو فإنه يموت، يتجنب المواطن الحساسة من الجسم، تضرب المواطن التي ليس فيها خطر، ومنها الوجه، لا يضرب على الوجه لأن الوجه مجمع الحواس، وفيه البصر وفيه فيه مواجهة الإنسان للناس، وأيضا الوجه حساس أشد حساسية من غيره من الجسم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، عن الكي والوسم في الوجه، حتى في الدواب نهى أن توسم الدواب، تكوى على وجوهها، فالوجه يحترم ويتقى. نعم، يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليكم وعلى الشيخ مبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأجر معاليكم في طرح بعض الأسئلة، وعندنا ننتقل لإخوة الرياض لديهم أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول لماذا تقطع اليد في السرقة بخلاف النهب والغصب؟ أحسن الله عليكم. لأن السرقة من حرز، والنهب والغصب ليس من حرز، هذا بإمكان صاحبه أن يدافع، بإمكان صاحبه أن يدافع الناهب والغاصب، أما السرقة لا يدري، ما يستطيع يدافع وهو ما يدري، يجي خفية من مأمنه، فلذلك يقطع السارق. نعم، ولا يقطع المنتهب والغاصب لأنه بالإمكان أن يدافع. نعم. الصوت الشيخ الصوت هذا السؤال أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل هناك قاعدة توضح ما هي وسائل الدعوة التوقيفية وما هي وسائلها الغير توقيفية؟ الوسائل ليست توقيفية، كل وسيلة انتفع بها في الدعوة تستعمل، مكبر الصوت، المسجل، الجوال، تلفون، السيارة تسافر عليها للدعوة. الوسائل ليست توقيفية، إنما التوقيفي المنهج، منهج الدعوة، هذا هو التوقيفي. لا يكون هناك منهج غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أما الوسائل فأن تستعمل ما يبلغ الدعوة. الآن تشوفون الإذاعة وسيلة للدعوة، الصحف والمجلات وسيلة للدعوة، الكتب وسيلة للدعوة، مكبرات الصوت، المسجلات، كلها وسيلة للدعوة. لا نقول إنها توقيفية، بل هي مفتوحة، كل ما فيه إعانة على تبليغ الدعوة فإنه مطلوب. نعم. ففيه فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة. منهج الدعوة توقيفي، أما وسائل الدعوة فهي غير توقيفية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي صفة النفي عن اليسار ثلاثا في الصلاة؟ صفتها ظاهرة، تلتفت عن يسارك يسيرا وتنفث. إذا عرض لك الشيطان في الصلاة تنفث عن يسارك ثلاث مرات تستعيذ بالله منه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هي قاعدة المصالح المرسلة؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم على هذه القاعدة؟ نرجو التوضيح بمثال وجزاكم الله خيرا. هذا من فن أصول الفقه. المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بتركها، مصالح ولم يأتي بالدليل أنها تؤخذ أو أنها تترك. فالعلماء اختلفوا فيها، هل هي من الأصول التي تبنى عليها الأحكام أو لا. الصحيح أنها تبنى عليها الأحكام، كل ما فيه مصلحة ولا مضرة فيه، ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا مضرة فيه فإنه يبنى عليه الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا أفعل إذا دخلت في ركعتين راتبتين أو نافلة ثم أقيمت الصلاة؟ وهل هناك تفصيل في هذه المسألة؟ وهل إذا خرجت من هذه الصلاة لي أجرها أم لا؟ وما هي صفة الخروج منها جزاكم الله خيرا؟ أولا، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لك أن تدخل في صلاة لا نافلة ولا فريضة، بل تصلي مع الإمام. ثانيا، إذا دخلت في النافلة قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة فهذا موضع الخلاف. من العلماء من قال تقطعها بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تقطعها. والقول الثاني أنك تكملها خفيفة وتلحق بالإمام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإتمامها لا يترتب عليه فوات شيء من الفريضة، تكملها خفيفة وتلحق بالإمام. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أكثر من مرة يفصل، فيقول إذا كان في أول النافلة يقطعها لأن ستفوت عليه وقتا، أما إذا كان في آخرها فإنه يكملها. نعم، لأن هذا لا يفوت عليه وقتا. نعم. صلى الله عليكم، هذا سائل يقول: قامت شركة بين 3 أو 4 رجال وجمعوا المال وأعطوه إلى أحدهم ينظر في مشروع يستثمر فيه المال، ووفق الله إلى ذلك، ثم مر على ذلك زمن فأخذ هذا الرجل مبلغ كبير من أصل هذا المال لوقوعه في ضيق مالي كبير، ولم يبلغ شركاءه إلى الآن، لأنه إذا أبلغ شكوا في ذمته فماذا فعل وماذا عليه؟ عليه المبادرة بإرجاع، عليه المبادرة بإرجاع المبلغ الذي أخذه، ولا يتأخر ولا يتوانى في هذا الأمر، فإذا أرجعه في مكانه فإننا نرجو أن الله يعفو عنه، وإلا هو أخطأ، هو أخطأ. أما إذا لم يرجعه فإنه آثم ويبقى في دينا في ذمته. نعم. أسأل عليكم، هذا سائل يقول: هل السارق إذا كرر سرقته تقطع يداه ورجلاه ثم إن كررها يحبس؟ هذا كما سمعت الخلاف فيه في المرة الخامسة، قيل يقتل وقيل لا يقتل وإنما يحبس ويمنع شره عن الناس. نعم. أحسن الله عليكم، هذه أسئلة عن طريق الإنترنت. السؤال الأول من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ صالح، هل أن جثة الشهيد الذي يقتل في المعركة لا تأكل منها الدود؟ نعم، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواحهم في جوف طير تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وأما أجسامهم فهي تختلف باختلاف الأرض والجو، قد يبقى الجسم نظرا لحالة الجو، وقد يتلف الجسم نظرا لحرارة الجو وحرارة الأرض. نعم. أحسن الله عليكم. فليس من الضروري أن تبقى أجسامهم، ليس من الضروري، إنما أرواحهم هي التي تجعل في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل تحت العرش تسرح في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. نعم، قالوا لأنهم لما بذلوا أجسامهم في سبيل الله عوضهم الله بهذا الطير الذي تكون فيه أرواحهم. نعم. أحسن الله عليكم، هذه سائلة من كندا تقول: السلام عليكم، زوجي مصر على أخذ الجنسية الكندية بعد أن صار لنا 5 سنوات في كندا، ولم نكن نعلم قبل ما جئنا بحرمة ذلك، وأنا أعارض ذلك لعلمي بحرمة التجنس بالجنسية الكافرة، ليس فقط بما قد يترتب عليه مستقبلا، وإنما الحرمة في ذات العمل وكذلك الإقامة لمجرد طلب الرزق بغير ضرورة معتبرة شرعا. أهلي وأهله يرون أنه على صواب ويؤيدونه. يا شيخ، زوجي يعتبر رفضي هذا أني لا أريد البقاء معه، وأنا إنما أريد الخير لي وله ولي منه أبناء، أريد أن يتربوا على بيئة في بيئة سليمة على شرع الله، فهل من موعظة عسى الله أن يرده إذا جاد في الصواب وجزاكم الله خيرا؟ أحسنت في هذا الاعتراض على الزوج، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس جنسية الكفار فيصير من دولتهم ورعيتهم ويكثرهم وتسري عليه أحكامهم، إنما تجوز له الإقامة بقدر الضرورة، يأخذ إقامة ولا يأخذ جنسية بقدر الضرورة، ومهما أمكنه أنه يهاجر إلى المسلمين يهاجر ولا يبقى في بلاد الكفر. فأنت أديت الواجب في النصيحة وعليك الاستمرار والإلحاح عليه، لعل الله أن يهديه لذلك وأن يترك الجنسية الكافر. نعم، ما تملكين أكثر من هذا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا جزاكم الله خيرا، انتشرت عبر مواقع الانترنت فتوى مبادئها أن أرواح الأنبياء والشهداء والمؤمنين في الجنة وليست أرواح الأنبياء في القبور كما يتصوره بعض الناس، إنما هي في السماء في الجنة ولا يلتقي الجسد والروح إلا يوم القيامة، فهل هذا القول صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. الروح مع البدن لها خمسة اتصالات تتصل به وهو في بطن أمه، الجنين تتصل به الروح وهو في بطن أمه، إذا نفخت فيه الروح تمام 4 أشهر هذا الاتصال. الاتصال الثاني إذا ولد صار يعيش في الدنيا تتصل به روحه ويتحرك ويمشي ويكتسب. اتصال الثالث في النوم، تتصل الروح بالنائم لا تغادره ولا تكون متصلة به تماما، وإنما بين النائم. الاتصال الرابع في القبر، تتصل به الروح، ولذلك إذا دفن وانصرف المشيعون وإنه ليسمع قرع نعاله فيه ملكان فيجلسانه وتعاد روحه في جسده ويسألانه، هذا ثبت في الصحيح. وكذلك تأتيه الروح وتعذب مع البدن، إذا كان عليه عذاب قبر تعذب الروح والبدن، وتنعم إذا كان في نعيم في البرزخ يقع النعيم على روحه وبدنه، تتصل روحه به في قبره أحيانا تذهب أحيانا. الاتصال الخامس في الآخرة، وهو الاتصال التام الذي لا انفصال بعده حينما ينفخ إسرافيل الصورة النفخة الثانية تطير كل روح إلى جسدها ولا تفارقه أبدا سواء كان في الجنة أو في النار، اتصال لا انفصال بعده. الذي يقول إن الميت ما ترجع إليه روحه ولا، هذا مخطئ بلا شك، وهذا قول بلا علم. نعم. أحسن عليكم. سؤالنا الأخير، هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: أريد أن أطلب العلم، فما هي الطرق؟ جزاكم الله خيرا. طرق: توكل على الله، وإذا أتيح لك القبول في المدارس والمعاهد والجامعات الدراسة النظامية إنك تلتحق بدور العلم، أما إذا لم يتح لك ذلك فالمساجد على المشايخ الذين يدرسون في المساجد تطلب العلم على أيديهم. نعم. شكرا للأخوة الرياض، وننوه إلى أن سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله يعتذر عن درسه هذه الليلة الذي كان مفترض أن يكون بعد صلاة العشاء، وذلك لارتباط هام لديه، ونتوقف الآن للأذان. استأذنكم في أخذ بعض أسئلة الحضور. هذا السائل يقول: يذكر دائما ما نرى من بعض الوافدين وغيرهم أنهم يتوجهون بعد صلاتهم في الحرم المكي إلى مبنى مكتبة مكة المكرمة، فنراهم يتوسلون ويرفعون أيديهم بالدعاء ويتمسحون بجدرانها وأعتابها مستقبلين المبنى ومستقبلين القبلة، فما توجيهكم لنا تجاههم؟ وهل هو صحيح أن مكان مولد النبي صلى الله عليه أنه مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت أن هذه الدار هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل على هذا إلا حكايات وأقوال المخرفين. ثانيا، لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في هذه الدار فإن هذا لا يقتضي أن يتبرك بها وأن تزار وأن تستقبل في الدعاء. كل هذا من البدع والخرافات. الذي يستقبل في الدعاء الكعبة المشرفة، هي التي تستقبل حال الدعاء وحال الصلاة، هي قبلة المسلمين. فهذا من أمور الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كانوا يذهبون إلى هذه الدار أو يترددون على هذه الدار أبدا، إنما هذا شيء أحدثه الخرافيون. فالذي يترك المسجد الحرام والدعاء والطواف في المسجد الحرام والجلوس والاعتكاف ويذهب إلى دار المولد أو إلى غار حراء أو إلى غار ثور أو إلى هؤلاء، حرمهم الله من العبادة الصحيحة والثواب، وارتضوا لأنفسهم البدعة وارتضوا لأنفسهم الأوزار. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس لدار المولد فضيلة، ولا لغار حرى فضيلة، ولا لغار ثور فضيلة. الرسول لم يقصد غار ثور وغار حرى لأجل الفضيلة، وإنما قصدها لأجل أن يختفي فيها، لأجل أن يختفي فيها عن العدو عن الكفار. ألجأته الحاجة إلى هذا، ما ذهب إليها لأن فيها فضيلة. ولهذا بعد البعثة ما ذكر أنه ذهب إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، ولا أحد من الصحابة، ولا إلى دار المولد، ما أحد فعل هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس عندما يريد القسم أقسم بجلال الله، هل قسمه هذا صحيح؟ نعم، جلال الله من صفاته سبحانه، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الدعاء: يا ذا الجلال والإكرام، فهي يجوز القسم بصفات الله ومنها الجلال. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجتمع الحد والتعزير في عقوبة واحدة، أم أن التعزير يكون في الجريمة التي ليس فيها حد؟ حسب الرأي الثالث أنه اجتمع الحد وهو 40 والتعزير وهو، لكن هذا القول فيه نظر. ولذلك قلنا الراجح أن حد الخمر 80 جلدة، لأنه الذي استقر عليه العمل عهد عمر وبإقرار الصحابة من المهاجرين والأنصار. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: من المعلوم أن حد السرقة لا تجوز فيه الشفاعة بعد أن يبلغ كل الحدود، ما هو حد السرقة فقط، كل الحدود لا تجوز فيها الشفاعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أتمنى السؤال: يقول أما حد القتل فإنه تجوز فيه الشفاعة حتى لو بلغت السلطان، نرجو فضيلتكم أن تبينوا لنا الحكمة. هذا بينا في الدرس السابق، قلنا إن حد القذف حق للمخلوق مثل القصاص، حق للمخلوق، له أن يستوفيه وله أن يسمح عنه، خلاف بقية الحدود إنها حق لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يقام الحد على شارب الخمر إذا لم يوجد شهود عليه، ولكن ثبت ذلك عن طريق تحليل الدم أو البول؟ وهل يقاس الحد على شارب الخمر في متعاطي المخدرات أو شارب الدخان؟ يقول: هل يقام الحد على شارب الخمر إذا لم يوجد شهود عليه؟ نعم. حد الخمر لا يثبت إلا بأحد أمرين: إما الإقرار من الشارب، وإما بالبينة، أي شهادة عدلين عليه أنهم شاهدوه يشرب الخمر. أما قضية القرائن كالتقيؤ أو أن يشم في رائحة الخمر أو يخلل دمه، أو هذه كلها قرائن ما يثبت فيها الحد وحدها، ما يثبت الحد بها وحدها، لأنه قد يكون فعلا شرب الخمر لكن لعذر، إما أنه جاهل ما درى أنه خمر، وإما أنه مكره على ذلك. والحدود تدرى بالشبهات. نعم. صلى الله عليكم. قل: أطال الله في عمركم في طاعته، هل يجوز الدعاء لشارب مدمن الخمر إذا مات وهو يصوم رمضان ويصلي فيه وعدم العلم إذا كان يصلي في الأيام الأخرى أم لا؟ شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، لا يقتضي الكفر، إنما يقتضي الفسق فقط، فهو عاصٍ وفاسق ولكن لا يختم عليه بالكفر، يصلى عليه إذا مات ويدعى له، يعامل معاملة المسلمين لأنه ما زال مسلما، إلا إذا استحل الخمر، إذا قال الخمر حلال هذا يكفر حتى لو لم يشربها، إذا قال إن الخمر حلال ولو لم يشربها إنه يكفر بذلك. أما ما دام لم يستحلها وإنما يشربها بدافع شهوة النفس تزيين الشيطان له، فهذا يعتبر فاسقا وعاصيا، وهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل المشروبات التي يوجد فيها كحول تعتبر خمر ولو بنسبة قليلة؟ هذا يفصل فيه الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كان إذا شرب الكثير منه يسكر فالقليل منه ولو نقطة فإنه حرام. نعم. هناك مشروب يباع في شهر رمضان خاصة ويسمى السوبيا، وهو من العنب أو الشعير، ولا تعرف مدة تخميره، هل يجوز شربه أم الامتناع عنه؟ النبيذ يشرب إلى يوم ثالث، النبيذ الذي ينبذ فيه الفواكه، الماء الذي تنبذ فيه الفواكه للتحلية لتحليته يشرب إلى يوم ثلاث، فإذا بلغ ثلاثة أيام فإنه لا يشرب لأنه يتخمر ويشتد. العصيرات عصيرات على قسمين، عصير فواكه هذا لا بأس به، لا بأس به، عصير عنب أيضا لا بأس به ما لم يشتد، يعني يقذف بالزبد، إذا قذف العصير بالزبد سواء عنب أو فواكه إذا قذف بالزبد صار خمرا لا يجوز شربه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لي قريب مرض بالحشيش، وقد كنت معه على هذا الشيء وتبت إلى الله ونصحته عدة مرات فلم يقبل، وقال أنه ترك ذلك، وسألت بعض أصحابي فقالوا لا يزال على ذلك، فهل يجوز أن آكل من ماله علما أنه ليس موظفا، وهل أبلغ عنه حتى لو كان في ذلك قطيعة رحم؟ ما يجوز لك تأكل من الحرام، إذا علمت أن هذا المال من ثمن المخدرات لا يجوز لك الأكل منه لأنه يعني حرام، وكذلك يجب عليك أن تبلغ عنه إذا لم يرتدع ويتوب إلى الله ويكف، يجب عليك أن تبلغ عنه لأن هذا من إنكار المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. فإذا تاب وترك هذا الشيء يستر عليه ويشجع على التوبة، أما إذا لم يتوب واستمر فلا يجوز السكوت عنه ولا التستر عليه، وليس هذا من قطيعة الرحم وإنما هذا من إنكار المنكر. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم القات وما حكم المنكر؟ القات مفتر، مفتر هو أشد من الدخان، قد حكم العلماء حكموا بتحريمه، هو أشد من الدخان، والدخان خبيث وحرام ومضر ورائحة خبيثة وأثر خبيث ويورث الأمراض الفتاكة، حتى أطباء الكفار أقروا بأن الدخان مضر، مضر بالصحة، ما كان مضرا فإنه يحرم، وكذلك ما كان خبيثا في رائحته وفي طعمه وفي مظهره فإنه حرام. والقات أشد من الدخان، القات أشد من الدخان، هو أشد تحريما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تريد أن تعتمر وتخشى أن تأتيها الدورة وهي في أثناء العمرة، فماذا عليها وإذا أتتها وهي في أثناء العمرة؟ هي بالخيار، قبل أن تحرم هي بالخيار، إذا خافت أنه يأتيها الدم وأنها تتأخر وأنه يشق عليها لا تحرم بالعمرة، العمرة ما هي بلازمة، وإن أرادت أن تحرم تحرم وهي حائض لا بأس، أو تحرم قبل أن يأتيها الحيض، فإذا جاء الحيض تنتظر حتى ينقطع الدم وتغتسل ثم تؤدي العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أخذت عمرة لأول مرة ولكني بدأت الطواف من مقام إبراهيم ولم أعلم أن بداية الطواف من الحجر إلا بعد أن انتهيت العمرة وعدت إلى بلدي. هل أخذ عمرة بعدها؟ إذا كان أخذ عمرة بعدها فإنها مضي في العمرة الأولى، إذا كان ما أخذ بعدها عمرة فيجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع إلى مكة وأداء العمرة لأنه لم يؤديها، لأنه لم يكمل الطواف 7 أشواط، فيعود ويؤدي العمرة وهو لا يزال محرما، ما يزال بإحرامه، يترك محظورات الإحرام ويعيد الملابس الإحرام عليه ويرجع إلى مكة ويؤدي العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا من المنطقة الشرقية وعندي دورة لمدة أسبوع، هل يجوز لي القصر والجمع؟ لا، ما دام أنك عازم على الإقامة أكثر من 4 أيام أصبحت مقيما، تأخذ حكم الإقامة، تتم الصلاة، تصلي كل صلاة في وقتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل بين العمرة وعمرة أخرى وقت محدد؟ ليس هناك وقت محدد، ولكن الأولى أن يجعل بينهما ما من الفترة ما يمكن شعر رأسه أنه ينبت ويكون فيه شيء يحلقه أو يقصره في العمرة الثانية، يجعل بينهما فترة من الزمن، هذا هو الأحسن والأولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط البلوغ للابن أو الأخ بأن يكون محرما لأمه أو أخته في السفر أم يكفي التمييز؟ لا لا، لابد من البلوغ، ما يكون محرما إلا إذا بلغ، أما من دون البلوغ فلا يكون محرما. نعم. صلى الله عليكم. هل يجوز الصلاة في وقت النهي إذا كان لسبب وضوء جعل بلال رضي الله عنه؟ سنة الوضوء ذوات الأسباب كلها، سنة الوضوء تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، كل ذوات الأسباب اختلف العلماء فيها هل تفعل في وقت النهي أو لا. على قولين: القول الأول الأخذ بعموم النهي فلا يصلي النوافل في وقت النهي، والقول الثاني أنها تصلى إذا وجدت أسبابها مثل الوضوء، مثل الكسوف، كسوف الشمس بعد العصر، مثل صلاة الجنازة، إذا وجدت أسبابها فإنه يفعلها في أي وقت، وهذا هو الراجح. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في المملكة وأود أن أعمل عمرة لوالدي، وذلك لسببين: الأول أن والدي كبير في السن وأنه يستطيع السفر ولكن حالته المادية لا تسمح، والثاني أن والدي نفسه من زمان أراد أن يحج ويعتمر ولكن ظروفه المالية لا تسمح وابنه من عمره 70 عاما. إذا كان قد أدى فريضة الحج وأدى فريضة العمرة فلا تعتمر عنه ولا تحج، لأنه أدى الفريضة، ولا يجوز النيابة عن الحي إلا إذا عجز عن أداء الفريضة، فريضة الحج أو العمرة، وأما النافلة فلا تفعل عن الحي لأنه لم يرد دليل بذلك، إنما ورد في أداء الفريضة إذا عجز المسلم عن أدائها بنفسه، فريضة الحج أو فريضة العمرة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول لي: دين عند شخص وهو الآن مسجون، وأنا لا أدري أقبض مالي أم لا، فهل يزكى هذا المال إذا قال عليه الحول؟ الدين على قسمين: إذا كان على منصف تستطيع السداد فإنك تزكيه، كل ما تم عليه سنة، ما إذا كان الدين على معسر لا يستطيع التسديد فهذا لا تجب عليك الزكاة حتى تقبضه، إذا قبضته تزكيه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول حكم عملي قد أتعرض لبعض المواد الكيميائية ويقع على ملابس شيء منها يسير أو كثير، وقد يشق علي تغييرها أثناء أداء الصلاة، وربما لا يسمح بذلك النظام، علما بأن بعضها له روائح كريهة، فما حكم الصلاة في هذه الملابس؟ إذا كان الكيماويات هذه نجسة لا يجوز لك الصلاة في الثياب التي فيها كيماويات نجسة، أما إذا كانت هذه الكيماويات طاهرة يجوز لك الصلاة فيها، إلا أنك إذا كانت رائحتها كريهة تنتشر لا تأتي للمسجد، صل في مكان غير المسجد. نعم. يقول أيضا هل يجوز المسافر الصلاة فيما بين وقتي الصلاتين، مثلا صلاة الظهر والعصر يجمع بينهما ويصليها بعد الزوال؟ يقول هل يجوز المسافر الصلاة فيما بين وقتي الصلاتين، فمثلا صلاة الظهر والعصر يجمع بينهما ويصليها بعد الزوال؟ المسافر مخير، إن شاء أن يصلي صلاتين في وقت الأولى أو يؤخرهما إلى وقت الثانية، هو بالخيار. نعم. حسب الأرفق به، كان الأرفق به جمع التقديم يقدم، أنا الأرفق به جمع التأخير يؤخر. نعم. لأن الوقتين صار وقتا واحدا، الوقتين في الجامع صار وقتا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. امرأة أسقطت بعد شهرين من الحمل، هل عليها صلاة لأنه ما زال يخرج منها بعض الآثار من دم؟ شهرين نعم عليها الصلاة، لأن هذا نزيف وليس نفاسا، ليس نفاسا، مجرد شهرين فقط هذا لا يعد نفاسا وإنما يعد من النزيف، تجب عليها الصلاة. نعم. صلى الله عليكم على الشيخ وبارك فيكم. الله عليكم. صلى الله عليكم.